نزل الميدان خلى كله ظهر وبان بين اللي بجد راجل من الجبان. شاب اسمر لون ارضك حارف يا مصري جيب حقك خد عمري مني ولا يهمك ده الفارس ينزل في الميدان في الميدان في الميدان الفارس ينزل في أنا كنت فاكرك فقرية أتريكي يا مصر غنية والعيب طلع من الحرمية والفارس ينزل في الميدان في الميدان في الميدان الفارس ينزل في الميدان. جابوا الجمال والخيالة مولوتوف وهجموا بندالة قالوا علقة سخنة وحنفضل ننزل في الميدان في الميدان في الميدان الفارس ينزل في تلاتين سنة العدل حبيبك بنموت وبتقول مش عيبك عيب على الفلوس اللي في جيبك ده الفارس ينزل في الميدان في الميدان في الميدان الفارس ينزل في الميدان. يا مصر قومي لا تخافي مفيش حرامي على كتافي بكرة الأسد والقذاف ده شعوبنا هتنزل في الميدان في الميدان في الميدان الفارس ينزل في الإيه ما يعرفش ده كله ولا داري بالشعب وذله يا عصابة الرؤساء حلوا وسيبوا الناس تنزل في الميدان في الميدان في الميدان الفارس ينزل في الميدان. يا مصر قلبي بيهواكي وروحي وشبابي فداكي من غير ولا كمتاكي والله أنا بنزل في الميدان في الميدان في الميدان الفارس ينزل في الفرحة من حقنا ده احنا بفضل مولانا نجحنا وبكرة ليبيا تفرحنا وساعتها هننزل في الميدان في الميدان في الميدان الفارس ينزل في الميدان. يا مصر راح تحلى العيشة ونعيش سوا في أجمل عيشة مادام سجننا الهبيش والفارس ينزل في الميدان في الميدان وخلعنا من خارب بيتنا والفارس ينزل في الميدان في الميدان في الميدان الفارس ينزل في الميدان. لا خلص كلامنا ولا حنتعب ولا حد بالموجة حيركب، لو حد تاني فكر يلعب والله لننزل في